السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، فزلنا بحمد الله تعالى وكرامته وفضله وجوده مع تفسير سورة صاد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العالمين به والعاملين به والداعين إليه يا رب العالمين. وصلنا إلى قصة نبي الله أيوب عليه السلام. يقول الله جل ذكره: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، يعني واذكر يا محمد مثلا في الصبر العظيم والصبر الجميل والأسوة الحسنة التي ينبغي للعباد أن يتأسوا بها في صبرهم على البلاء وشكرهم عند النعماء. اذكر لهم قصة نبي الله أيوب عليه السلام. فأيوب كان ملكا عظيما كذلك، يعني سبحان الله، هذه الصورة جمعت قصصا عظيما. ذكرنا قصة نبي الله داود، ثم قصة نبي الله سليمان، ثم تأتي قصة نبي الله أيوب كذلك. والعجب العجاب أن هذه الثلاث قصص الإسرائيليون ملأوها كذبا، وافتروا على أنبياء الله عز وجل الكذب فيها، وأدخلوا فيها ما لا يليق بالأنبياء والعياذ بالله تعالى. ولذلك ينبغي العبد أن يتنبه عندما يأتي يقرأ مثلا في قصص الأنبياء، في قصص هؤلاء الأنبياء الكرام، ونبهنا على ذلك في قصة نبي الله داود ونبي الله سليمان، أن هناك كذب صراح على هذين النبيين الكريمين في قصتهما، وكذلك هناك كذب صراح في قصة نبي الله أيوب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، إذ نادى ربه، نادى ربه يا رب أني مسني الشيطان بنصب، نصب يعني ضر، نصب في البدن، وعذاب، عذاب في المال. أني مسني الشيطان بنصب يعني حدث ضر شديد في بدنه، وكذلك عذاب، قال أهل العلم عذاب في ماله، فقد ماله وفقد مملكته وفقد أهله إلا زوجه وفية صابرة مؤمنة تقية هي التي بقيت معه، وكل من كان حواليه في وقت الملك والعز تفرقوا عنه في وقت البلاء وتركوه وحده عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك ربنا جل ذكره جعله ضرب مثلا، يضرب به المثل، جعله ضربا للأمثال، يعني ضرب الله تعالى به الأمثال في الصبر الكريم والشكر عند النعماء. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول كلاما طيبا لكن فيه بعض المؤاخذات اليسيرة، قال: يذكر الله تعالى عبده ورسوله أيوب، وما كان عليه الصلاة والسلام، وما كان ابتلاء الله تعالى به من الضر في جسده وماله وولده حتى لم يبقى من جسده مغرز إبرة، سبحان الله، ولا مغرز إبرة سليما سوى قلبه. يقول يعني بدنه كله أصابه الضر، ضر عظيم، أصابه النصب والتعب والمرض الشديد الذي لازمه سنين طوال، ليس بعام ولا عامين ولا اثنان ثلاثة ولا أربعة، كما ستأتي معنا الرواية بالإسناد الصحيح 18 عام، 18 عام ويشتكي يتألم، لكن ما اشتكى قط، يتألم وما اشتكى أبدا وكان صابرا. قال الحافظ ابن كثير: حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، سوى قلبه، ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه، وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه عليه الصلاة والسلام. تخيل بالله عليك قبل أن نكمل هذه القصة، تخيل هذا الوفاء العظيم. يعني زوجة فعلا مثل هذه الزوجة تحمل على الرأس والعين، ولذلك ربنا في هذه الآيات شرف هذه المرأة وأخبر نبي الله داود أيوب بالوفاء لها. امرأة صبرت، كان زوجها في عز كريم جدا وفي نعمة عظيمة وفي مال وفير وعنده خدم وحشم وأصحاب وأصدقاء وهو نبي كريم، وإذا بالله تعالى يقدر عليه بلاء يسلب هذا الملك منه كل الملك ذهب، ولم يبق له كما قال حافظ كثير لم يبق شيء يستعين به في مرضه ولا شيء. ربك له حكم، الأيام تدور، من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. إي والله. ولذلك يا أخي إذا كنت في نعمة فرعها والله، والله رعاها وحافظ عليها واشكر نعمة الله، واحذر الذنوب فإن الذنوب تزيل النعم. إي والله. ولذلك كانت هذه الزوجة الوفية تقف معه وتصبر معه وتعمل هي بالأجرة تلك الكريمة التي كانت في نعمة عظيمة، وعندها الخدم وعندها الحشم وعندها الأموال لا حصر لها. لما دارت الأيام على زوجها ماذا فعلت؟ ما تركته وتقلت، لا، صبرت مع زوجها في الضراء كما كانت معه في السراء، وإذا بها تعمل هي الكريمة بنفسها عند الناس بالأجرة، وتأتي تطعم زوجها المريض الذي لا يستطيع حركة. هذه صورة مشرقة مباركة للبيت المسلم. قال الحافظ ابن كثير نكمل كلامه، قال: فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو من 18 سنة. فعلا هذا بالإسناد الصحيح، سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث الآن. وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ماله كله حتى آل به الحال. انتبه للتي تأتي، هذه الكلام الذي يأتي الآن عليه انتقاد للحافظ ابن كثير، يعني لا نوافق عليه. قال: حتى آل به الآن إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة. هذه المدة بكمالها، يعني الحافظ ابن كثير الآن يقول بأن نبي الله أيوب ألقي على مزبلة 18 سنة، ولا شك أن هذا لا يليق بنبي الله أبدا. يعني لا شك أن الحافظ كثير من أشد الناس تحريا للسنة، وكذلك من أشد الناس تحريا في قصة الأنبياء. مر معنا تنبيه رحمة الله عليه الكثير في قصة نبي الله داود ونبي الله سليمان، لكن هذا الموطن ذكره لأن بعض السلف ذكروا ذلك، فهو يذكر هذا لأن هذا يعني ثابت عن بعض التابعين. ولكن نحن نقول حاشا لله، فإن بعض أهل التفسير قالوا قولا جميلا، قالوا بأن الله وإن ابتلى الأنبياء بالأمراض فإنه يبتليهم بأمراض لا تنفر الخلق عنهم بالأمراض، أي نعم، ويبتلوا بالأمراض، كما أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بالسحر وهذا من مس الشيطان لا شك، وكذلك حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يأتيه، وكذلك يعني غير من الأنبياء الكرام، ولكن لا يبتلى بمثل هذه الصورة حتى يلقى على مزبلة من المزابل ويمكث فيها 18 سنة. ربنا تعالى يعني رجاؤنا فيه أنه أجل وأكرم ولا يهين أنبياء بمثل هذه الصورة، والله أعلم. قال: ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها، ورفضه أي انصرف عنه القريب والبعيد. هكذا الناس يا أخي، الناس يأتون إليك متى؟ عندما يكون عندك خير، ينتفعون من ورائك، تجده صاحبك ويتصل بك كل يوم ويأتيك البيت، قدر الله ضاقت عليك يتفرق. فعلا جزى الله الشدائد عني كل خير. لماذا؟ لأنك في الشدة تعرف عدوك من الصديق الحبيب الصح، الصديق الوفي. قال: سوى زوجته فإنها رضي الله عنها كانت لا تفارق صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه سريعا. فلما طال المقام، فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر، تضرع نبي الله أيوب إلى رب العالمين وإله المرسلين، فقال: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهنا يا إخواني أذكر كلمة يسيرة للإمام ابن القيم، قال في هذا الدعاء الذي دعا به نبي الله أيوب عليه السلام بين حقيقة التوحيد: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني اكشف ما بي من ضر يا رب. قال: وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، أظهر فقره وحاجته إلى الله، ووجود طعم المحبة، محب لربه، ما اعترض على قضاء الله، هو نبي كريم على الله وكان في ملك أبها 18 عاما تمر عليه في بلاء عظيم لم يبتلى مثله، يعني مثله أحد المؤمنين، وإذا به يذوق طعم المحبة لله والتملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين. قال: والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته إليه وفقره. ومتى وجد العبد المبتلى هذا كشفت بلواه، وقد جرب أن من قال هذا الدعاء 7 مرات، هذا كلام الإمام القيم اللي هي الدعاء اللي هو: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يقول: وقد جرب أن من قال هذا الدعاء 7 مرات كشف الله تعالى ضره. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رددها كثيرا، فيها استكانة لله وفيها لجؤ إليه وفيها دعاء وتضرع وفيها تبرؤ وفيها إخبار بأنك يا رب أنا محتاج إليك ولا غنى لي عنك. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نرجع لكلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال: فإنها أي زوجته كانت لا تفارقه صباحا ولا مساء إلا بسبب الخدمة، إلى أن قال: ولما تم الأجل المقدور وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين، فقال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الآية قال: رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذه الآية، بدأت بالآية التي في سورة الأنبياء، هذه الآية التي في سورة صاد. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب المراد به المرض في البدن، والعذاب المراد به الخسارة في المال والأهل والولد. رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قيل بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره. انظر تدبر، ففيها عبر وعظات. نورني الميكروفون. كان في ظهر القصة، في ظهر القصة له أولاد. نعم. قال: بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه، وهو لا يستطيع الحراك، كان لا يستطيع أن يتحرك، يعتمد على زوجته إلى أن يقضي حاجته ويرجع. لا يعني لو احنا أخذنا كلام الحافظ ابن كثير، رجل على مزبلة 18 عام لا يتحرك، لا يستطيع الحراك، الله أعلم، طبعا نحن لا نوافق على هذه الجزئية يعني. قال: فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض، يركض الأرض، يدفع برجله الأرض، يحرك الأرض برجله، يضربها برجله سبحان الله العظيم. ففعل ذلك فأنبع الله بهذه الضربة الضعيفة عينا ماء، كما قال الله تعالى له: اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هذا مغتسل ماء عظيم عين عذبة، كما قال الحافظ ابن كثير هنا يقول: ففعل فأنبع الله عينا وأمر أن يغتسل منها، فأذهب الله جميع ما كان ببدنه من الأذى والمرض. ثم أمره فضرب الأرض مرة ثانية في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى، وأمر أن يشرب من مائها، فأذهب الله ما كان في بطنه من السوء، وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الله: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فرد الله إليه العافية في البدن الآن. وما قال الله؟ قال رب العزة جل ذكره: قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. الله أكبر. ووهبنا له، وهبنا له أي أعطيناه هبة من عندنا، أهله ومثله معهم، ومثلهم معهم. قال أهل العلم، جمهور المفسرين قالوا كما ذكر ذلك أبو حيان، قال الجمهور من أهل التفسير أن الله أحيا له من كان قد مات من أهله. سبحان الله العظيم، ربك إذا أفاض أفاض، إذا أكرم لا تعد كرمات. ورد الله تعالى إليه أهله ومثلهم معه. من قال بأن الناس كانوا قد تفرقوا عنه، أهله تفرقوا عنه، أو أصحابه وأصدقاءه تفرقوا بسبب المرض والفقر، ردهم الله مرة ثانية ومثلهم، وأتاهم زيادة معهم مثلهم. وجمهور المفسرين كما ذكرت أن الله أحيا له من مات من أهله، ومن مات من أولاده، ومن أصحابه وأصدقائه، وجمع شمل من كان قد شتت، فردهم جميعا إليه بعد ذلك. وما ذاك إلا جزاء الصابرين، جزاء الصابرين. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى. ذكرى لمن؟ رحمة منا، أي رحمة بهذا العبد الصالح، حتى تعلم يا عبد الله قدر الله بلاء. والكل، عامة المسلمين الآن في بلاء في الحقيقة، تأكد أن فيه رحمة عظيمة لله عز وجل. يعني هذا البلاء لنبي كريم من أنبياء الله عز وجل يضرب به المثل، حتى يعني يقال لك: يا أخي أنا صبرت صبر أيوب، كما يعني إذا صبر الإنسان وطال صبره يقول: يا صبر أيوب. وفي قصة أيضا يعني كما يعني كنا في الجيش يقول: تضرب رجلك بقوة، يعني يقول: اضرب رجلك طلع تخرج ماء منها، ماء من الأرض ماء. وكأنهم يأخذون من هذه القصة، والله أعلم، من قصة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، ربنا تعالى قال: رحمة منا، أي رحمة به، صبر، ابتليناه فصبر، أنعمنا عليه فشكر، ولما جاء البلاء بشدة وبقوة لم يشتكي ربه، صبر صبرا عظيما، صبر صبرا عظيما. فرحمه الله وأكرمه وجمع شمله ورد إليه أهله ومثلهم معهم. قال تعالى: وذكرى لأولي الألباب، ذكرى لكل صاحب عقل ينتفع بالقرآن الكريم ويستفيد منه. وخذ بيدك ضغثا، الضغث الحزمة من أعواد مثلا يسيرة جدا، كأعواد الأرز مثلا يابس وما شبه هذا، أو الحشيش هكذا. لماذا؟ قالوا: لأنه كان قد غضب على زوجته في أمر، فأقسم بالله لو عافاه الله ليجلدها 100 جلدة. تمام. وسأذكر الآن شيء من التفاصيل في مثل هذه القصة، لأنه كما ذكرت فيها كذب على هذا النبي الكريم. فإذا بالله تعالى وفاء لهذه الزوجة الصالحة الكريمة، أهذه تجلد؟ أهذه تضرب؟ لا، أهذه تكرم. إذن حتى نوفي بيمينك ولا تحنث فيه يا أيوب، خذ حزمة من حشيش، حشيش يصير جدا، به 100 عود واخبطها اضربها ضربة واحدة كلا أنت ضربتها 100 جلدة أو ضربتها 100 ضربة ووفيتها بيمينك وبيمينك الذي أقسمته عليه الصلاة والسلام، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لا تحنث في يمينك. ثم يثني رب العزة علي: يا إخواني إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله، يا سلام لو أن الله يقدر على العبد محنة ويعرف أن ربه هو أرحم الراحمين، ما قدر الله هذا البلاء ليهلك. لا والله، قدره برحمته وقدره بحكمته وقدره بعلمه، وأن في هذا البلاء من الخير ما الله به عليم، وإن كنت أنا كاره له، فيصبر فتخرج من هذه المحنة ويثني عليك ربك: نعم العبد أنت يا عبدي، نعم العبد إنه أواب. إيش معنى أواب؟ مرت معنا كثيرا، أي رجاع، يتوب إلى الله، يستغفر لربه، يستغفر من ذنبه، يرجع إلى الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني، هذا تطواف على مجمل القصة. الآن بادئ لبدء أهل العلم أو يعني في تفسيرها أو في كتب التفسير في هذه القصة، هناك كذب صراع على نبي الله داود، على نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، منها أنه يعني من هذه القصص أنهم كانوا يقولون بأنه غضب على زوجته. لماذا؟ لأنها قصفت ضفيرتها، ضفيرة شعرها، وأعطتها لامرأة تأخذ ثمنا مكانها حتى تطعم نبي الله داود أيوب، عمال نقول داود داود. فلما علم بذلك أقسم بالله لا يعني يجلدها. وأيضا ذكر أن الشيطان تمثل في حال مرضه لزوجته في صورة الطبيب وفي صورة ناصح وفي غير ذلك من هذه الصور، وجاء إليها وقال لها: لو أنك أردت شفاءه فمريه أن يسجد لصنم كذا، فإنه لو سجد لهذا الصنم فإن فيه الشفاء ويشفيه الله تبارك وتعالى. فنقول طبعا هذا كذب، هذا ليس لا يصح أبدا، لم يأتي خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يعني كلام من كلام الله عز وجل. ولذلك هنا كلام للحافظ الإمام ابن العربي المالكي قال: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله في كتابه في آيتين، الأولى في قوله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر في الأنبياء، والثانية في صاد: واذكر عبدنا داود أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال: وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكر بحرف واحد إلا قوله: بين أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب. هذا الحديث، لكن هناك حديث آخر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيوب، سنذكره إن شاء الله تعالى الآن. قال: وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه، فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات. وأيضا هذه فيها يعني مأخذ، ليست كل الإسرائيليات مرفوضة، بل ما جاء في شرعنا ما يقرها ويوافقها فهي شرع لنا، كما أن الله كتب على بني إسرائيل القصاص والعد، الجروح قصاص كتبها الله علينا. وأما ما جاء في كتابنا وفي شريعتنا تكذيب الإسرائيليات هذه فلا شك أننا نكذبها، كما أننا ذكرنا في قصة نبي الله سليمان أن الإسرائيليين اليهود لعنة الله عليهم افتروا عليه كذبا أنه كان أن الشيطان تسلط على ملكه، وأنه كان يجامع زوجات نبي الله سليمان في حال الحيض أو في حال هذه الفترة التي تسلط عليها. وأيضا من كذبهم أنهم كذبوا على نبي الله سليمان وقالوا بأنه كان يجامع زوجاته في حال الحيض، وهذا كذب وافتراء. ومن كذبهم أنهم كانوا يقولون كانت زوجة سليمان تسجد للصنم في بيته، طبعا هذا من الكذب الذي نرد ولا شك فيه. وهناك قسم ثالث لم يأتي شرعنا لا بتصديق ولا بتكذيب، هذا الذي قال عنه الرسول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج في هذا الباب. قال فأعرض عن سطورها بصرك وأصم عن سماع أذنيك، فإن لا تعطي فكرك إلا خيالا إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. وفي الصحيح اسمع هذا الحديث لهذا الكلام من ابن عباس، قال ابن عباس يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضا لم يشب ولم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب، قال فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ولا ينهاكم ما جاء من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر النبي، هم يعني ينكرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به. فاسمع لهذا الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وغيره، أن نبي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب لبث في بلاء 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا أخوان من إخوانه، رجلان من أخص إخوانه كان يغدوان عليه ويروحان يذهبوا إليه يزوروه يعودوه الصباح وآخر النهار، فلما طال بهم الأمر قال أحدهما للآخر تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. يا الله، شوف دول الأصفياء ساعة الشدة ممكن الواحد يزل، عافانا الله المسلمين، إلا يعني من يعصمه الله. قال لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال لما؟ قال منذ 18 سنة هو في البلاء ويدعو ربه وربه لا يجيبه. يعني أقول له كمان عشان تعرف ربنا غضبان عليه 18 سنة 18 عام وهو في البلاء ويدعو الله والله لا يجيبه، هذا مقياس خطأ ليس بصواب. فلما ذهب الثاني إليه أخبر داود بهذا، أخبر أيوب بهذا، فقال أيوب نبي الله والله لا أدري ما يقول أبدا لم يكن شيء من هذا. ثم قال والله لقد كنت أمر على رجلين يتلاحيان يعني يختلفان فيذكران اسم الله فأذهب أكفر عنهما كراهية أن يذكر اسم الله في غير موضعه. قلت أنا كنت يعني كمان لو اثنين واحد أقسم بالله أروح أنا أكفر عنه، يعني رجل عنده دين وتقوى ونبي كريم عليه الصلاة والسلام. فإذا به قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأة بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عنها وأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فتلقته تنظر فأقبل إليها وقد رده الله تعالى أذهب الله ما به من بلاء وهو على أحسن مكان. فقالت له يا عبد الله أما رأيت نبي الله المبتلى؟ فوالله ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. فقال لها ها أنا هو عليه الصلاة والسلام. وكان له أندران، الأندر باللغة العامية جرن عظيم مكان متسع فسيح يضع فيه الشعير، وأندر آخر يضع فيه الحنطة. قال فإذا فبينما هو كذلك إذ جاءت سحابتان، الله أرسل سحابتين عظيمتين، فلما كانت أحدهم على أندر القمح أمطرت ذهبا ذهب على هذا الأندر، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق الفضة حتى فاض. الله أكبر، شوف ما ملئت الخزائن من عند رب العالمين جل جلاله. وزيادة على ذلك أرسل الله عليه جراد، أنت تعرف الجراد الذي يطير في الهواء يعني مجموعة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم أرسل على نبي الله داود وهو يغتسل رجل من جراد طوائف من جراد من ذهب، ليس الجراد إنما هي جراد ذهب، جاء له على هيئة الجراد يطير ونزل عليه فجعل يحثو في ثيابه عليه الصلاة والسلام فناداه ربه فقال يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتي. وأهل العلم اختلفوا في ذكر السبب الذي أقسم أيوب من أجله أنه يضرب امرأته، منهم من أبى أن يأتي بسبب لأنها من الإسرائيليات، ومنهم من قال كما ذكرت أن إبليس طلب من زوجته أن يتكلم أيوب عليه السلام بكلمة فيها تسخط على القدر أو بكلمة فيها نسبة الشفاء إلى الشيطان، ويعني هذا ذكر عن بعض السلف، ولكن كما ذكرت بالإسناد الصحيح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا يعني العبرة والعظة. وغدا إن شاء الله تعالى لنا يعني وقفة حول هذه القصة في فضل الصبر والحكمة من البلاء، الحكمة من ابتلاء الله للعبد. نسأل الله لنا ولكم العافية وأن يديم نعمته علينا، ونسأل الله السلام والعافية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.